الآن واحد أمين. المجد للآب والابن روح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهون كلها. كل شهر بناخد مرة في النقد النصي هناخد النهارده برضو فين وصل جورج والسالي بتاع شويه ولا خلاص مش موجود خمسمية وخمسين بتوسعش شوية جدد بس مش هتبقى من هنا بالذات خمسمية انا عمال ابص ايه اللي بيحصل الزفت هنا توصل مش هنا ليه؟ انت بتعمل دي بالشاشه كلها عشان اجرب بتاع خلاص انت عشان دي نجرب البتاع خلاص صغرها زي ما كان مش جاي هناخد مجموعة حاجات من النقد النصي. النقد النصي بنستخدم نظريات النقد النصي وهنا الاستخدام يعني برضو بسيط. زاد بنستخدم المخطوطات نفسها ونشوف النص نفسه عشان نقدر نحكم على الحاجة. أحيانا خصوصا المرة دي هنرجع برضو لبعض الحاجات اللي في النقد الموضوعي لأنها تحل مشاكل كتير. آخر حاجة وصلنا لها قبل ما اتقطع الاجتماع بسبب آخر موجة لكورونا كان رقم 666. النهاردة هناخد عدد الرسل. التلاميذ الاثنى عشر اللي سماهم ربنا يسوع المسيح رسل، تمام؟ هتلاقيهم اتفضل دعوتهم موجودة في إنجيل متى لما افتكر الصح العاشر. أما دعوة السبعين رسول في إنجيل لوقا 10 هو الوحيد اللي ذكرهم وذكرهم إن هم 70 ماشي. لكن في ناس بتقول ان هم 72، في روايات بتقول كده وروايات بتقول كده. طبعا النهايه يعني هقول لك ملخص بعد كده افرد لك الحكايه جت منين واحده. طبعا المجمع المقدس خد قرار في ايام البابا شنودة ان هم 70 فقط لانه نص الانجيل بيقول كده، تمام. لكن عايزين نعرف الاسباب ليه فرق 70 و 72، ايه اللي جاب اللبس ده. فناخدها طبعا من خلال النقد النصي. اول حاجه نعرف ولو بعد ذلك عين الرب ايه الفرق بين 12 و 70 ل 12 للكرازه بين اليهود. ال 70 للكرازه بين الامم دول ارسلهم 2-2 بنفس المواصفات بس دول للامم ودول ايه لليهود، تمام. ونقرا النص بتاع السبعين بالظبط. ولو بعد ذلك عين الرب 70 اخرين وارسلهم 2-2 امام موجه في كل مدينه ومع الموضع حيث كان هو مزمعا ان ياتي. يبقى الكتاب المقدس بيشهد طبعا دي تخش في النقد الموضوعي لقى 10 واحد. وفي لقى 10 17 نفس اصحاح فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. نشوف بقى المشكله جت منين. لكن الادله بتاعت النقد النصي ما فيها قسمين كبار. القسم الاول طبعا في قسم 70 وفي قسم 72. في ناس طبعا واحد اسمه ميلر وبروس ميتزيجر وكارت ألن بتاع شكرا بس وكارت ألن بتاع اللي هي العهد الجديد المحقق دول بيفضلوا 70. يعني في واحد ميتزيجر بيفضل 70 لكن كارت ألن رغم ان هو راجل محقق بيفضل القرايه بتاع 72. طب تعالوا نشوف واحده واحده احنا هنستقر على مين فيهم. انا قلت النهايه انها 70 والمجمع المقدس عندنا اصدر قرار بكده بس دي حاجه مسيحيه في العالم كله عايزين نتحقق منها حاجه على مستوى تمام. طيب القرايات اللي فيها 70 ماشي معايا عشان تبقى مركز معايا. المخطوطات السينائية في القرن الرابع، السكندرانية رابع، إفرامية خامس، واشنطن القرن الرابع. المخطوطات الآتي خلي بالك معايا: إكس كابتل، دلتا كابتل، سيتا كابتل، بي كابتل، إبسلون أو يبسلون من طواب اليوناني يبسلون، فاميلي واحد، فاميلي 13، دي من المخطوطات اليوسبية. بعد كده 8 مخطوط 28 33 5 6 5 700 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 كل ده بيثبت ان دول 70 عدد كبير. بجانب المخطوطات النص البيزنطي كلها وكل مخطوطات الكتب القراءات الكنسية في مصر وغير مصر. مصر دي واحدة لكن ده في جميع العالم وهنشوفها ازاي مكتوبة 70 باليوناني عشان تبقى عارف. خلي بالك دي عشان ما حدش يغلط فيها دي كبة ماشي معايا شايفينها إكلا إكلو مي كونتا إكلا إكلومي كونتا يعني 70 إكلومي كونتا 70 تمام. هنلاقي برضو الكلام ده موجودة في السينائية بس نشوف اللي حاصل في ثواني دي السينائية اسكندرانية هي جاية واضحة إكلومي كونتا واضحة جدا شايف الخط اسكندراني روعة يعني واشنطن لانها مشبك هنا بس دي تفتكرها انت ايه فيتا شايف معموله ازاي لكن لما تقرب منها تلاقيها كبه اكلومي كونتا يعني 70 باليوناني وبرده مخطوط 676 يوناني مشبك يعني في العصور اللي هي التاسع فما فوق مخطوط 1432 برده يوناني مشكل ومشبك بجانب بعض الترجمات تمام. بعض الترجمات زي الترجمه اللاتينيه القديمه اللي هي قبل الفلوجاتا السريانيه البسيطه او البسيطه هرقليه القبطي البحيري الاثيوبي السلافي لغه الاتحاد السوفيتي تمام. هنجيب امثله منهم مخطوطه البسيطه او البسيطه دي جزء من الرقم ومن الاباء القرايه دي يعرفها ماركيون المبتدع وترتليان العلامه ايرينيوس ابو التقليد الكنسي في الغرب، كليمنطوس السكندري اسكندريه الشرق، علامه اورجانوس يثبت في القيصري، باسيليوس الكبير كليوس السكندري، سودوريس اسقف قورش المؤرخ النسطوري، ترتليان قلناه، امبروسيوس اسقف ميلان روما، جيروم تبع اللاتين تمام. واحنا قلنا طبعا العدد بتاع 10 17 ايه. طيب ومن المخطوطات اليونانيه لسه هنضيف مخطوطات تاني، يعني مش ما اكتفيناش بدي اللي بيقولوا 70، لا في مجموعه تاني تمام. اي كابيتال، اف كابيتال، جي كابيتال، كي كابيتال، ال كابيتال، ان كابيتال، اكس كابيتال، دلتا، سيتا، سيتا سيتا الثانيه، بي، يبسلون، 0115، فاميلي 1، فاميلي 13، 28، 33، 157، 180، 205، 565، 579، 597 العكس، 100 و892، 1006، 1009، 1010، 1071، في حاجات مكررة، 1079، 1195، 1216، 1230، 1241 و42، 1253، 1292، 1342، 1344، 1365، 1424، 1505، 1546، 1646، 2148، 2174. وقلنا على المخطوطات النص البيزنطي وكتب الورد، دي برضو متعادة. بس بقى في جزء بقى خلي بالك هنا برضو، دي النص اللي احنا جبناه، اكلومي كونتا اللي هي 70، وهنا اكلومي كونتا 70 ماشي. واشنطن نفس الحكايه اللي جبناه، ونفس الحكايه دي متكرره شويه، والترجمات القديمه بس اضاف ليها السريانيه الكرتونيه والبسيطه احنا قلناها، وكل ده قلناه تمام. الاباء كمل بقى، ودي تهمنا شويه. إريناؤوس قلناه، هيبوليتوس الروماني، وده بقى أحصى عدد الرقص للسبعين، كليمنطوس السكندري قلناه، أوريجانوس، ويوسابيوس القيصري، يوحنا ذهبي الفم، والقديس كيريلوس في تعليقه على العدد الأول في إنجيل لوقا، لأنه فسر إنجيل لوقا وإنجيل حنا، قال الآتي: فالمسيح عندما بدأ يعمل اختار 12 رسولا، ثم عين بعد ذلك 70 آخرين. وليس سبب هذا أن العدد 12 الذي اختارهم أولا للكرامة الرسولية كان فيهم أي عيب أو إهمال أو أي شيء لا يليق، ولكن بسبب أن جمعا غفيرا كان سيؤمن به، وليس إسرائيل فقط، يعني مش دول أصلهم لليهود بس، هو الذي أمسك في الشبكة، بل وجموع الأمم أيضا. أما عن رسالة الخلاصة فتصل إلى كل العالم، فقد أشار إلى ذلك أحد الأنبياء القديسين بقوله: يا بنت ينبت القضاء كالعلقم في أتلام الحقل، ودي يهوشع 10:3 ترجمة 70. وقال: فكما أن النجيل ينبت في الخطوط التي تترك بدون زراعة ويحل فيها ثم ينتشر متقدما باستمرار، هكذا بالتمام البر أي النعمة التي تبرر العالم، كما أعلن في أخبار الإنجيل المخلصة تسود على كل مدينة ومكان. لذلك فبالإضافة إلى الاثنى عشر يوجد أيضا 70 آخرون عينهم المسيح، وتوجد إشارة لهذا الحدث في كلمات موسى في عدد 11-16 إلى مختار موسى 70 المساعدين رؤساء ألوف ومئات وخمسين وعشرات. موسى لما عين 70 وأنزل ربنا وقفهم قدام خيمة الاجتماع، وكانوا 68، وخد من الروح اللي على موسى وحط على 68، وحتى اللي ما حضروش أليداد ومداد حل عليهم روح ربنا، وكانوا ايه يتنبأوا في المحلة ده الأساس يعني. ويقول قديس كيرلس الكبير في العدد 17 بتوع وراجع الرسل 70 فرحين، يقول: فرجع السبعون فرحون بفرح قالين: يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، لأن الرب عين أولا 12 قديسا تلميذا قديسا مختارين وجادرين بكل إعجاب. ولكن بحسب ما قد أوضح المسيح أن العصاة كثير ولكن الفعل قليلون، لو 10-2، ف فانه عين بالاضافه لهم 70 اخرين وارسلهم الى قرى القريه ومدينه في اليهوديه امام مجرح حتى يكونوا سابقين لا يبشروا بالامور المختصه. هي طبعا يقصد بكل لكل الامم، تمام؟ يبقى هنا الكلام دوت. نشوف بقى العكس، مين اللي بيقول 72؟ خلي بالك بقى معايا، عندنا قراءة واحدة في المخطوطة الفاتيكانية 72 واحدة، ومخطوطة بيزا وبرديت 45 مش واضحة. لجنة اليو بي اس اللي هي بتاعت كارت ألاند حطتها بين قوسين، البردية 75 كشاء يعني برديتين 45 و75 للعددين دول. هنشوف طبعا احنا النص الاول ده بتاعت البردية 45. بص هنا او بعديها فيتا، او يعني 70 في اليوناني وفيتا 2 صناف حتى في الابط يعني. وبعد كده النص الثاني طبعا ايه المخطوطة البردية تعبانة، او فيتا 72 ماشي. دي مخطوطة خمسة بردية 75 و45 ماشي. الفاتيكان خلي بالك بقى هنا هنا دي دلتا الفا هي المفروض اديو او اد تمام، اد يعني بعد اكليمي كونتا اد يعني 2. هنا الرقم 2 حاطط 72 بعد ال 70. الفاتيكانيه النص الثاني حاط ايه دايو المفروض يعني 2 ودي اللي اصح تمام، الرقم 2 ماشي. نيجي بقى للمخطوطه ودي المفاجاه، المخطوطه الفاتيكانيه في قرايه ثانيه قديمه ليها لما توضح تلاقي هو عمل علامه الاف وديه الاثنين، لكن المراجع حط نقطتين يعني في قرايه ثانيه اللي هي قرايه السبعين ده هنا الفاتيكانيه. النص الثاني برضو نص ثاني للفاتيكانيه حاطط علامتين لما حط اكليمينو كونتا اف تمام، حط علامتين يعني في قرايه ثانيه ماشي. نيجي بقى للقصه اساسها ايه، خلي بالك بقى هيبوليتوس الروماني ده يعتبر من تلاميذ معلمنا بطرس، كان من الاباء الرسوليين، لما حط اسامي السبعين ودي هنا اتحلت طبعا كميه المخطوطات اللي بتقول سبعين كبيره جدا فبالاغلبيه تكسب. لكن المشكله جت منين؟ هيبوليتوس الروماني حط 72 بس غلط. ازاي بقى؟ حط كريسبس اللي هو امن على ايد بولس الرسول في كرونسوس، كان رئيس المجمع وامن على ايد معلمنا بولس من ضمن كان ال 71، ال 72 تيموساوس وده امن على ايد بولس الرسول، فهنا خطا يحل بايه؟ بالنص الموضوعي، هو اضاف اثنين لم يؤمنوا كانوا ليسوا من تلاميذ المسيح بل امن على ايد معلمنا بولس كريسبس وتيموساوس. واقرا اعمال الرسل من الرحله الثانيه هتعرف، والثانيه بالاخص هتلاقي كريسبس هو اللي ادى لمعلمنا بولس في كورنثوس المدرسة عشان أو بيت جنب المجمع عشان يبشر بيه. عرفنا جت منين؟ نعم في ناس تاني برضه بتعمل على ايد بولس الرسول موجودين زي تيمور يعني كنت منزلها تيتوس دول برضه قالوا على ايد بولس الرسول. لا دول كانوا مساعدين بس ده يعني مكتوبين بالرسل مكتوبين بالرسل لكن مش امنوا على ايد بولس الرسول، لكن كريسوس موجوده في اعمال الرسل امن على ايد بولس معلمنا بولس لما كرس المجمع وراحوا شكوه عند الوالي غليون في كرونسوس وضربوه اليهود عند الكرسي بتاع الوالي. ها؟ كريسبس كان رئيس المجمع، تمام؟ وتيموساوس في الرحلة الثانية خاتم معلم آمن، وفي الواضحة في الرسالة بتاعته ده تلميذ معلمنا بولس وآمن على إيده. يكون حاطين يعقوب أخو الرب والرسول ده من التلميذ الـ 12 مش من السبعين. نعم. يعقوب أخو الرب. في اثنين، في الصغير وفي الكبير. لا لا ابن حلفة الاثنين ثواني، الصغير لو كتب الرسالة، الكبير ابن زبدي. فين؟ ما فيش مشكلة. بس القصة ترجع للاثنين اللي هم أمنوا على إيد معلمنا بولس الرسول. خلاص؟ نعم. الشروط بتاعة الإرسالية بتاعة الـ 12 لو تلاحظي هي نفس الشروط بتاعة الـ 70 متكررة هي لأن لا ده المسيح ده عام بنفسه مالك يا مدام ما رتيش الإنجيل إياك تيتوس كان تلميذ لو علمنا بولس لكن محدش يقدر يجزم انه آمن على يعني هو آمن بسبب بولس الرسول ولا لا ممكن يكون مساعد لي تمام لكن كريسبس وتيموساوس في اثبات ان هم فعلا امنوا على ايد معلمنا بولس تمام لكن معلمنا بولس ارسل لو تلاحظ في التحيات بتاعه روما في ناس قال ان هم سبقوه في معرفه ربنا يسوع المسيح تمام رغم انه كان عارفهم فده ما نقدرش نجزم بيه لكن نقدر نجزم بيه اللي احنا عارفينه من خلال الرسائل والاعمال الرسل تمام صعود ربنا يسوع المسيح للعيد لا معلش الزكسولوجية تعدل ودي زكسولوجية مش قديمة انا قلت الزكسولوجية لا متلخبط دخلش الامور في بعضيها يا مس الزكسولوجية ال 24 كاهن دي من اقدم الزكسولوجيات وتعتبر من اقدم عناصر التسبحة مش كل الزكسولوجيات قديمة لكن زكسولوجية الأربعة الرسل مش قديمة متدخلش حاجتين في بعض نعم والبابا عدلها مجمع المقدس عصر بابا الشمودة عدلها قبطي وعربي تمام عشان نبقى عارفين يعني فالكلام قبطي وعربي معدل لأن كل الكلام ده يشهد بهذا إن هم 70 وليس 72 يعني الزكسولوجية في القرن الكام يا أبونا مثلا لا دي يعني ممكن تكون حاجة متأخرة في التاسع أو حاجة زي كده ممكن تمام عايزة أتكلمي بدل ما توسوس اللي جنبك معلش يعني صعود ربنا يسوع المسيح للعيد دي حكاية برضو هنشتغل بيها في النقد النصي والنقد الموضوعي الحكاية دي موجودة فين وعيد ايه حد يعرف عيد المظل عيد المظل 8 ايام فاخواته اللي هم اولاد خالته انا اقول النص الخلفيه الموضوعيه عشان تبقى فاهم وبعدين نتكلم نص نقد نص فاخواته واولاد خالته قالوا له اللي بيروح يعني يبشر ما يبشرش في قرى الجليل والمدن المضمورة يروح في أورشليم حيث المعلمين والناس بتجتمع طبعا قالوا كده بنوع من الخبث لأنهم يقول الكتاب كده يوحنا لأنهم لم يكونوا يؤمنوا به فنوع من الخبث يعني فالمسيح قال لهم أن ساعتكم موجودة كل وقت يعني أنتوا ساعتكم مع العالم تمام موجودة كل وقت لكن أنا ساعتي لم تأتي بعد، تمام؟ وقال لهم لم أصعد إلى العيد بعد، يعني كلمة بعد مش دلوقتي، بعد ثلاثة أيام كان كله الرجال بيبقوا في طابور والستات في طابور والولاد مع يدايا ده، تمام؟ فراح المسيح في عيد المظال واتكلم ان هو ماء الحياة ونور العالم، بس ايه كانت الجموع خلاص سكنت في اماكنها في المظال وغيره، عشان نعرف الخلفية اللي ورا الكلام ده فواضحة. وطبعا لو اتكلمنا على بتاع ده مخطوطات انجيل يوحنا فقط يبقى لينا حق، تمام؟ لانها قديمة جدا في الحكاية دي، خصوصا جون ريلان 120 ميلادي. لكن تعالى ناخد الحكاية حتة حتة، ازاي حكمنا عليها عشان بقاش الحكاية كده ايه خبط لزق ما نعرفش ليه جاية منين. نشوف الحكاية دي بعد دي اصيلة ولا مش اصيلة ولا غير، الادلة اللي تثبت ان كلمة بعد موجودة. ماشي يا عم تعالى ونشوف. هتلاقيهم حاجة حلوة دي. بردية 66، وبدان بردية يبقى قبل يعني لغاية الرابع او بالكتير السادس اختراع الورق، وبردية 75، ومخطوطة الفاتيكان وواشنطن، والمخطوطات الآتية فيها كلمة بعد E و F، E و F و G و H و L و N و T و X و دلتا و سيتا و يبسلون 070 0105 0141 0180 و 0250 فاميلي 1 فاميلي 13 28 33 157 180 205 597 700 892 1006 1010 1195 1216 1230 1243 1253 1 1292 1342 1344 1354 1424 1505 1646 2148 ماشي. وكل مخطوطات النص البيزنطي. هنشوف أمثلة عملية لحكاية وبعد باليوناني او بو، او اهي مضمومة وبو مفتوحة، او بو يعني بعد. دي في بردية 66، بردية 75 بس يعني الدنيا ضايعة خالص. الإبسل بتاعة او هي اللي باينة، وبي يعني اخر حتة منها، وأو هي اللي موجودة يعني، نشكر الله. او بي الفاتيكانية واضحة جدا، او بي تمام، دي قراءة منها فيها كلمة بعد. ماشي ثواني كده. برضو واشنطن فيها او بي بعد. ماشي. والترجمات اللاتينية القديمة مخطوطات قليلة زي الفلوجاتا القبط الصعيدي والاخميمي، بعض المخطوطات القبط البحيري السودانية البسيطة الفلسطينية السودانية الهرقلية والقطية، كل ده في كلمة بعد. لكن لو تعد العدد هتلاقي ان الاكبر لي كل ده مفهوش. ثواني انا اللي غلطت، كل ده في اسف في بعد، كل ده في بعد. يعني احنا قلنا شوية حاجات اهي تمام، والبيزنطية وقلنا مخطوطة 66 و75 والفاتيكان فيها بعد، واشنطن فيها بعد، وكل ده في بعد اللاتينية القديمة، فلوجاتا القبطي الصعيدي الاخميمي البحيري مش كله، السورياني البسيط فلسطيني هرقلي قوطي. البسيطة هي فيها اوبي ومن الاباء قديس باسيليوس الكبير، كل ده في بعد. ادلة الحذف بقى، الحصر فيه السينائية ودي مش سهل، بس هنشوف حاجة في السينائية ونركب بعد شوية. وبيزا موجودة، والمخطوطات اللي محذوفة فيها وبع أو بع كب كي وبي وألف واحد وسبعين، ألف تسعة وسبعين، ألف ميتين واحد واربعين، ألف ميتين اتنين واربعين، ألف خمسين ستة واربعين، وبعض مخطوطات الكتابات القراءات الكنسية القليلة. يبقى بالأغلبية فيها بعض. طيب ماشي. وترجمات لاتينية ما فيهاش بع، لاتينية قديمة، فلوجاتا سريانية برضو، سينائية كارتونية، قبطية بحرية أرمانية، جورجية وسليفية. الآباء تيتيان في الدارة السوري الرباعي، بروفيوس، إمبريوس سياستير، إبيفانيوس القرن الرابع، قديس يوحنا ذهبي الفم، أغسطينوس وقديس كريلوس. نيجي بقى نناقش الحكاية. طبعا الأغلبية يعني واضحة. ناقش الحكاية بالبرهان الخارجي، هنلاقي إن أقدم برديات اللي إحنا قلنا عليها إنجيل يوحنا زي الفاتيكاني، فاتيكانية وإل وإن، والمخطوطة اللي أنا قلت عليها أو البردية اللي قلت عليها جون ريالان، أقدم مخطوطة لإنجيل يوحنا أو بردية، ومخطوطة 33 ماشي معايا، ده غير المخطوطات اللي إحنا اتكلمنا عليها، والنص القيصري في العائلتين 1 و13، والنص البيزنطي باستثناء السكندري. كل ده هذا كل ده يعني دولة بس، دولة للإثبات تمام. لكن تعالى بقى للحاجات اللي بتقول فيها حذف الكلمة بعض. طبعا كل اللي اتكلمناه قبل كده ده كله إثبات، لكن تعالى بقى الحذف. يعني ده مخطوطات إنجيل يوحنا اللي اتكلمنا عليها، الفاتيكانية غير الجون ريلان الفاتيكانية وإل وإن، ومخطوطة 33 والقيصري من عائلتين 1 و13 ماشي معايا، والنص. لكن تعالى بقى الحذف، هنلاقي الحذف يتمركز في النصوص الغربية فقط زي، أما الإثبات فهو في النصوص الشرقية زي السكندرية والقيصرية والبيزنطية. وده يدي فكرة إن الترجمات الشرقية زي القبط الصعيدي وزي الأخميمي وجزء من البحيري والسورياني شرقية بحتة، أما الغربي كلها أكدت على الحذف. فإذا في نقطة هنا تعتبر خطيرة في نظرية النقد النصي، إن ضروري المخطوطات تبقى جغرافيا متوزعة في العالم كله، لكن إنها تبقى غربية محذوفة يبقى إيه ده كلام غير سليم تمام. حتى الترجمات الغربية اللاتينية الفلوجاتا واللاتينية القديمة حذفنا تمام. حاجة تاني، يبقى كده دي الـ الـ الـ الحاجات بتاعة الإثبات. أغلبية المخطوطات تمام بتثبت إنها موجودة كلمة بعض. وثانيا اللي بيقول لأ عدد قليل جدا، بالإضافة اللي بيقول لأ كل المخطوطات، مش كل المخطوطات الغربية ودي عددها قليل برضو، والترجمات الغربية. يبقى دليل ان الترجمات الغربية تحدد رأيا معينا لموقعها. فده من نظريات اللي هنشوف واحدة بعد كده برضو هناخد فيها انها من ضمن انها البرهان الخارجي انها موجودة في الشرق والغرب، لكن هنا موجودة مش موجودة في الغرب خالص. تمام؟ يبقى طبعا الحاجتين يثبتوها موجودة في الشرق واغلبية المخطوطات. طيب تعالى بقى نشوف حاجة تاني. وصلت كده؟ ماشي. دي نظريتين في النقد النصي. فضل الأغلبية يبقى هي تسود، والتوزيع الجغرافي في العالم كله. لكن لما يصر غرب بس ان هو دي مفيش، يبقى دي حاجة متأخرة ومش مظبوط. نيجي بقى الحتة الظريفة تاني. أم الرب وإخوته لما جم يطلبوا المسيح، تمام؟ هنلاقي في مخطوطات موجودة ومخطوطات مش موجودة. والكلام ده في إنجيل ماري مورس. لكن عشان نبتدي ونفهم هنلاقي يعني ناخد النص في إنجيل تاني. في إنجيل متى 12:47 يقول هوذا أمك وأخواتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك، تمام؟ ودي بتتقري على ما أفتكر في عشية عيد العذراء. النص ده اللي هو بتاع أم الرب وأخواته مش موجود في بعض النصوص. ماشي. زي نص السينائية، ماشي، والفاتيكانية، ماشي، وبعض المخطوطات اليونانية والترجمة إبط الصعيدي والسرياني السينائي والكرتوني واللاتينية القديمة كي وإف إف وان يعني العيلة الأولى. لكن تعال نشوف المخطوطات اللي فيها الكلام موجود كامل او فيها الكلام متصحح. خلي بالك الترجمة السينائية رغم انها مش موجود فيها في انجيل ماري مرقس هوذا امك واخواتك يطلبوك، وهنشوف كده شوية برضو حاجات، لكن المصحح في السينائية وده في القرن الرابع برضو اضافها، وهنشوفها دلوقتي. والنص موجود في بيزا وإفرامية القرن الخامس، واشنطن، المخطوطات الآتية 33 1071 1424 وإي وإف وجي وكي ودبليو وإكس وواي وزات ودلتا وسيتا وبي وسيما إف 1 إف 13 22 28 157 180 205 1566 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1046 1048 1049 1046 1048 1049 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 والمصحح حط الكلام ده في انجيل ماري مرقس الايه كامله هنشوفها بعد شويه. يبقى هنا ده المصحح كان في القرن الرابع برضه، يبقى دي حتى السينائيه المحذوفه المصحح حطها، ودي هنا لما محذوفه حط الاشاره السهم. الناسخ الاصلي في عدد 46 ما اللي هو اللي فوق دوت، يعني حط اشاره ان في قرايه ثانيه، وما نسخش العدد 47 لكن عدد 47 هو منسوخ بإيد المصحح. طيب ماشي. في نفس القرن في واشنطن اضافت موجود فيها الإضافة بتاعت إنجيل ماري مرقس، تمام، هوذا أمك وأخوك، تمام، وأخواتك يطلبونك، بيزا هي بيزا مخطوطة 6-7-6 يوناني مشكل ومشبك، مخطوطة 1432 فيها الآية كاملة. ومن الترجمات القديمة فلوجاتا واللاتينية القديمة والسريانية البسيطة والهرقلية والقبطية المنفيسية، يعني بتاعت منفيس اللي هي سقارة، أرمانية والأثيوبية الجورجية السلافية، والبسيطة كاملة هي والعلامة أورجانوس يعرفها، جيروم في الغرب، ذهب الفم الشرق، وغصين في الغرب. الحس بتاع أمك وأخواتك هنشوف إيه اللي بيدعمها وهنثبتها بطريقة عقلية بسيطة جدا كنقد موضوعي برضه. اللي دعمها الفاتيكانية والسينائية، والسينائية مش دعمها 100%، دعمها نص نص. ليه؟ لأن الرجل المصحح بتاع القرن الرابع برضه أضاف العدد 47 المحذوف. طيب المخطوطة المحذوفة عدد 47 597 579 ومخطوطة غمة ومخطوطة أو جمة ومخطوطة إل و 1900 بجانب الإبط الصعيد. نيجي بقى على البرهان الخارجي ونشوف بقى سبب الحذف. بص بقى أصل الآية إيه، خلي بالك بقى أصل الآية الظريف. موجود في إنجيل معلمنا متى بيقول الآتي مرقس، خلي بالك بيقول إيه بقى، وفيما هو يكلم الجموع اللي بالأزرق ده هو المشطوب، إذ أمه وأخواته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحدا هوذا أمك وأخواتك وقفون خارجا طالبين أن يكلموه. بالعقل كده لو حشنا الأزرق ده إنجيل ماري مرقس ولو فيما هو يكلم الجموع إذ قد أن، فقال له واحدا هوذا أن يكلموه، ده إيه يعني إملى الفراغ يعني ولا إيه يعني بتجيش أبدا، تمام. نيجي لحاجة تانية، فطبعا علماء الفزلكة قالوا الآتي، وهنشوف كلامهم إن هو حتى يعني كلام أي كلام بحاجة تانية، يعني لسه يعني إحنا بنشوف اللي بيقولوا حذف دول العالم وايس وبروس ميزيجر يطرحوا الاحتمال الآتي، وفلاند فليكرا ونيس الألند برضو، حتى نيس الألند اللي هي المحققة حط العدد 47 بين قوسين مع ان المفروض ده محقق. تعال بقى يا عم نشوف بطريقة بسيطة، احنا جبنا المخطوطات معظمها فيها العدد حتى السينائية المراجع حطها. تعال نشوف كده بطريقة بسيطة، طبعا لو كتبناها كده من غير المحذوف هتبقى ايه ان لم تبقى بمعرفتك، لكن لما نيجي نقول وفيما هو يكلم الجماعة ثم واخواته وقف خارجا طالبين ان يكلموه فاجابه، يبقى في واحد هو بيجاوب، فبالعقل كده اكيد في واحد قال له هوذا امك واخواتك بيطلبوه، لالا المسيح يبقى بيجاوب على نفسه بيجاوب على فكره، متجيش ابدا يعني اعقلها متجيش يا عم، بيجاوب على مين المسيح؟ لما اقول فاجابه لو تجيبها هنا كده هتلاقي شغل، يعني لو حذفنا كل ده حذف وفيما هو يكلم الجموع سيبك من الاسود كله، ف فقال له واحدا هو ذا أن. طب المسيح هنا بيكلم مين؟ يعني ما تجيش أبدا. فضروري قال له الراجل ده قال له كلام هو ذا أمك وأخواتك طالبينا. مش معقولة الواحد ده فضل أخرس. يبقى المسيح بيجاوب عليه ليه أساسا؟ في كلام. ودي اللي بتبين ان الكلام ميمشيش. حاجة تانية بقى، يبقى مفيش حد بيخاطبه المسيح. دي حاجة. واللي بيأيد النص بقى النص بتاع انجيل متى موجود فيه الحكاية دي، هو ذا امك واخواتك واقفين طالبا خارجا ليطلبوه. تمام. هو في الغالب الناسخ في الغالب كان تحصل لما يلاقي كلام متكرر وهو بينقل عمال ينقل فبيروح حذف المتكرر دون النظر الى المعنى. الله، هو انت يا ابني بتاع ده واجب حساب انت تلعب فيه زي ما انت عايز؟ فلقى الحكايه متكرره حذفها دون النظر ان الحكايه دي مش مظبوطه. عشان كده المراجع لما حطها في السينائيه كان فاهم. تمام. نكمل. هي محطوطه هنا في السينائيه. ده كان راجل بيفهم، لكن اللي حذفها ده كان ما بيفهمش لا مؤاخذه. اهي الراجل اللي كتب ساب الحته دي فاضيه مسحها، لكن جه المراجع حطها. يبقى المراجع فاهم المعنى، وده في القرن الرابع ومعظم المخطوطات بتقول كده وانجيل متى بيقول كده. هو لمجرد انها مكرره احذف يا عم المكرر. مش كل الحذف في المكرر صحيح عشان تعرف. نيجي بقى لحكايه القصي الحبشي. شوف الكلام هنا، هتلاقي برضه هنا بقى في كلام مكرر بس هتلاقي في حاجات تشتغل جميله. خلي بالك معايا في اعمال 8:37 هنلاقي حاجتين مكررين. فقال فيلبس بعد ما بشره ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز المعموديه. فاجاب انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. خلي بالك المتكرر ان كنت تؤمن من كل ان كنت تؤمن، وهنا قال انا اؤمن واضاف يسوع المسيح هو ابن الله. تمام. نشوف احنا الكلام في المخطوطات. الكلام مش موجود في المخطوطات القديمة. يعني معظم المخطوطات القديمة. ماشي. وغير موجود في أغلبية المخطوطات. الحكاية الإضافة دي بتاعت فأجاب أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. يبقى الإضافة دي مش موجودة في معظم المخطوطات القديمة. وبردية 45 و74 والسينائية والفاتيكانية والسكندرية والإفرامية والمخطوطات اللي هنقولها مش موجود. مش موجودة. هنقول اللي مش موجودة ال كابيتال وبي وابسلون 049 056 0142 33 81 88 وعليها علامة مش كله يعني 104 186 326 330 436 451 614 1175 1204 2425 2442 2412 2492 2495. بجانب ده كله ده مش موجود. الأغلبية العظمى من المخطوطات البيزنطية والمخطوطات القراءات الكنسية مش موجود. يبقى ده يعني عدم الوجود صح. هنفرجكم على حاجات مش اللي هي مش موجوده. هنا مكان البرديه مكان الاضافه، يقول لك المكان هنا مش موجود. ده فين؟ في البرديه 74. في السينائيه هنا المكان ومفيش مش موجود. ماشي يا عم. الفاتيكانيه المكان هنا وغير موجود. نشكرك. لكن بقى الفاتيكانيه لما كبروها شوية هنا مش باين، كبر الهوامش لقى الآتي بقى، لقى فيه إشارة حمراء انها مش موجوده، لكن نقطتين يعني في قرايه تانية. دي في مخطوطه واحده بس اللي هي الفاتيكانيه، مش كده؟ الفاتيكانيه. طيب كمل. دي مخطوطه واحده بس فيها مجرد اشاره ان في قرايه تانية، النقطتين والعلامه. علامه دي احنا حاططها، مش المراجع، احنا اللي حطيناها يعني. تمام. السكندرانيه المكان الخط الاحمر الراسي مفروض مكان الاضافه. تمام. والترجمات اللي مش موجوده فيها ضيف الفلوجاتا والابتدائيه السعديه والبحريه والسريانيه والبسيطه والاراقليه والترجمه الاثيوبيه، ولا امبروسيوس يعرفها في ميلان ايطاليا، ولا ذهب الفم في الشد. البسيطه برضو مش موجوده، وادي مكان وجودها. نيجي بقى ل حاجه كمان. ثواني واحده. نيجي بقى نشوف بشكل عام ان النص فيه اختلافات كتيرة. النص الغربي يعني الحتة دي، النص الغربي فيه يعني هنا بقى حاجة ملاحظة. الزيادة دي، الزيادة دي، شوف المخطوطة دي عددها مش موجودة، لكن لاحظوا الآتي. مع المخطوطات الغربية يعني الأساس، جابوا الأساس هي جاية منين، مش بس عدد المخطوطات الكبيرة. الزيادة دي ايه سبب إضافتها؟ لقى ودي خدناها في النظريات، ان دي برضو نوع من امتداد على العكس بقى، امتداد النص الغربي، زيادة في النص الغربي. يعني الأساس نوع من التوضيح من المخطوطات الغربية، فلذلك الحس أصح. شوف هنا بقى، هنا العكس أثبت. يبقى لكن اليوناني موجودة كلها الشد، خلاص. يبقى دي يعني بنتدرج على حاجة واحدة واحدة بحيث نجيبها جاية منين، ميبقاش مرة واحدة. تمام. نعم. اللي بنجيبه ده أشهر أشهر أشهر الحاجات اللي فيها نقد نص دراسه ليه. يعني موجوده بس كنوع من يعني هو عايز يثبت ان هي مش من ضمن الوحي ولا لا. هو هي حسب نقد النص مش موجوده، لكن هو سابها نوع من التوضيح. بس موجوده في الفاطمانس كمان. معلش، القراءات الكنسية لا، ممكن يكون الإبتي موجود فيها. تمام. لكن القراءات الكنسية ده عدد ضخم يعني. نيجي بقى، لكن هو لاحظ انها غربية، الامتداد ده غربي، فيبدو ان هو الغرب كان ليه تأثير على العربي. يعني لان الناس اللي جم ترجموا العربي خدم اليوناني العهد الجديد وخدم الانجليزي وغيره. وهم اصلا مش مصريين، منهم المان وغيره. نيجي بقى المغفره. المغفره دي موجوده في انجيل ماري مرقص، وموجوده برضو في انجيل اعتقد متى. نشوفها واحده واحده. فابانا الذي، خلي بالنا، أبانا الذي، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. خدناها قبل كده إن معظم المخطوطات فيها قراءات الكنسية فيها، كون المهاويز بتوع دار الكتاب بتاع الشرق الأوسط العرب ما حطوهاش، ده طبعا يدينهم، لأن النسخة اليوناني المحققة فيها. تمام. عشان كده هم ما بيطبعوهاش عربي، عشان لو طبعوها عربي هتفضحهم فضايح يعني هتجرسهم. نيجي بقى لحكايه المغفره الموجوده في مرقس 11 26 اللي هي في اخر ابانا الذي. وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلتكم. مش هتغفروا للناس، ربنا مش هيغفر لي. تعال نشوف الحكاية دي موجودة فين مش موجودة فين، وقصة مش هنحكم إلا باللي احنا درسناه، واللي احنا درسناه ده كلام بسيط اللي بيتحكم بيه، ما دخلناش جامد يعني. النص محذوف في عدد من المخطوطات القديمة، الحتة دي إن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلت، تمام؟ الموجودة في إنجيل مريمونوس بالأخص، مش أي حاجة تاني، مش متى يا أبانا الذي في متى 6 على افتكر 10. فالنص ده محذوف بالنسبة لإنجيل ماري مرقس في عدد المخطوطات القديمة زي سينائية فاتيكانية واشنطن والمخطوطات الآتية، محذوف ال اس كابتل دبليو كابتل واشنطن يعني دلتا يبسلون 2 27 2 يعني مش كلها 63 64 121 مش كلها 157 179 205 258 265 مش كلها 348 440 475 مش كله 482 586 579 1216 1242 1372 1417 1416. ومن الترجمات المحذوفة الترجمات اللاتينية القديمة زي الكي والآي والسريانية والسينائية، السريانية السينائية والفلسطينية والإبط الصعيدي وأجزاء من الإبط البحري يعني مش كله، والترجمتين الأرمنية والجورجية. دايما الأرمنية مع الجورجية ليه؟ لا حد يقولها، حد شاطر كده في مخطوطات الكتاب المقدس، ليه دايما لما نلاقي حاجة في الأرمنية نلاقيها في الجورجية أو السلفية؟ حد يقدر يقول لي؟ نفس اللغة بتاعتهم وضع الالفابيتيكال بتاعتهم 2 كيرلس ومصروب، هم الاثنين دول واضعين نفس الالفابيتيكال، تمام؟ والوضع الالفابيتيكال السلافيه واخدها من القبطي على فكره، هم يعترفوا بالكلام ده. الروس هناك لما تروحي الكنيسه الروسيه لو انها يونانيه قلقدونيه يقول احنا هاي واخدين منكم حاجات كتيره في شكل الحروف الالفابيتيكال. أما قراءة الإثبات فشواهدها الآتية. هنا هنقع في مشكلة تانية، هنلاقي شبه كفة الميزان متعادلة. الإثبات في السكندري موجود فرامية السكندري قرن خامس، فرامي خامس، بيزا خامس، المخطوطات الآتية اي واف وجي كابتل واتش وكي وان واكس وسيتا وبي وسيما 0233 فاميلي 13 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الله الله، دي الحكايه بقى ايه قفلت. هنجيب الاثبات برضو. السكندرينيه موجوده فيها النص المضاف، تمام. اللي ما يكفرش لاخوه زلاته ربنا مش هيكفر ليه. بيزا موجوده عليها اصفر. المخطوطه 676 يوناني مشبك ومشكل. 1432 موجوده اهي، تمام، على خط احمر. الترجمات اللاتينيه القديمه موجود فيها، والفلوجات السريانيه البسيطه، هيراقليه قبط بحيري، اثيوبيه سلافي اوتي، كل ده موجود فيها. والبسيطه الجزء الاول منها في الرق ده والجزء الثاني اهو تمام. الاباء كبريانوس وغسطينوس وتيتيان وداية الصور، لاحظ دول كلهم غرب. طب تعالى نحلل الشواهد ونشوف بقى ايه نظريات النقد النصي هتقول ايه في الحكايه دي. الشواهد هنا تقريبا متعادله مع المخطوطات، هنا متعادله مع المخطوطات هنا. تعمل ايه يا عم يا عم تعمل ايه في القصه دي؟ هنشوف هنشوف حاجه حاجه. الشواهد شاهد غير انجيل ماري مرقص اللي احنا جبناه اللي هو 6 يعني كام 6 كام 11 او 12 مفيش مشكله نرجع له يعني. اسف اعمال 8:37 انا معلق في انجيل ماري مرقص. اعمال 8:37 ماشي. نعم دي يبقى انا صح. يبقى عدل صح، يبقى صح مرقص 11:26 خلاص ماشي معايا. يبقى نكمل بقى، تعالى ناخدها بقى ايه تقريبا هنا زي هنا. تعمل ايه يا عم؟ طب تعالى ناخدها حته حته ونشوف الدنيا. بلاش انجيل مرقص، هناخد بقى ايه نقد موضوعي بقى ما دام الحكايه المخطوطات مش نافع ولا الترجمات. قال في انجيل متى 6:15 وان لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم، لا يغفر لكم ابوكم ايضا زلتكم. اظن ده انجيل تاني. هتقول واخد من مرقص مش انجيل ماري مرقص، لا مش انجيل ماري مرقص. مش صحيح هذا الكلام. ان عندنا مخطوطات لانجيل متى اكتشفت حديثا ترجع لنص قبل سنه 50 ميلاديه موجوده عندنا هنا في مصر. هوبا، فالحكايه مش زي ما الناس كانت فاكره. فيبقى هنا الاثبات المعنى موجود، يعني المعنى موجود زي ما اتقال في بتاع ده مرقص 11:26 دي اول. النص يعني موجود في النص السكندري والغربي تمام، رغم ان هو مش موجود في السينائي والفاتيكاني، غير ان وجود النص في عده مخطوطات سكندرانيه على راسهم 33 ومخطوطات غربيه على راسهم عائله 13 يقول ان ان النص ده مش حاجه ممدوده غربية. ماشي. الحاجة بقى اللي تجيب الاخر بقى ان النص ازاي او النص ده اللي لم تغفروا زلات الناس لله لا يغفر لكم موجود في مخطوطات شرقية وغربية. يعني التوزيع الجغرافي كله. يبقى اذا النظرية دي هي المحك اللي هنحكم بيه. لان عدد المخطوطات الاثبات والنفس شبه والترجمات شبه قد بعض. فضروري في حاجه تحكم. فلقوا ان في القرن الرابع الشرقيه زي الغربيه يبقى التوزيع الجغرافي متساوي. فيها اثبات، يبقى اذا نحكم بهذا لما قابلوا المخطوطات مع بعض. فالمخطوطات اللاتينيه مع المخطوطات القبطيه ده غربي وده شرقي. يدي اشاره للتوزيع الجغرافي زي بعض. فيبدو ان بعض الحاجات المتشابهه فيها حاجه متشابهه بين عددين 25 و26 فراح ايه بعض المخطوطات لغيتها. اقول لكم ازاي. متى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم احد كان لكم على احد شيء لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات زلتكم، ولم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم الذي في السماوات زلتكم. فالراجل الناسخ الشاطر شاف نفس السطر زلتكم وزلتكم، راح ايه اكتب يا عم على زلتهم هنا وعلى زلتهم هنا. فالحكايه فن يعني تمام. فطبعا فطبعا اللي بيحذف ده ما بيفكرش. ماشي. لا بس هم عندهم فكر. استنى. لما بيلاقي، لا لا هم عندهم الفكر ده، لما بيلاقي حاجة مكررة بيفتكر الناسخ اللي قبليه غلطان. قصته يا عم المكرر، حتى لو كان المكرر سطر قصته. الله. فيجي بقى تكتشف بعد كده لما تقارن بقى كل المخطوطات، تكتشف ان الناسخ ده يعني عنده عقدة الهوس بتاع الحذف المتشابه. تمام؟ ايوه. من غير فهم. عشان كده لما بتيجي تتراجع يروح حاطط لك نقطتين يراجع. لا زمان كان هو ناسخ، لكن ابتدت الحاجات تقنن بعد كده. لكن الحاجات اللي هي فيها تشابه كان ممكن يحذف. لكن انت الكلام اللي احنا ده عشان نجيبه مجمعين جميع المخطوطات اللي بتتكلم في الايتين دول بس، فده حاجه مش سهله. لا ساعد ساعه النسخ هو لما بيلاقي حاجه اتكررت يفتكر انها ايه، تمدد غربي مثلا، يروح او الناسخ يعني يزودها يا ايه غلطه منه يروح حاذف. فطبعا الحكايه مش كده، مش مظبوطه ابدا. فنظريه حذف النصوص المتوازيه دي موجوده في كتير من المخطوط في النهايات المتشابهه في السينائيه والفاتيكانيه متكرره كتير. لكن تلاقي احيانا المراجع ياخد باله ويراجعها، او لما تحطي المخطوطات جنب بعضيها او تجيبيها في انجيل تاني تبان الاصل فين. فهنا المخطوطات في نفس الايتين زي بعض. طب نعمل ايه؟ لقوا الشرق والغرب الإضافة موجودة، الإضافة موجودة مش الحذف. يبقى إذا نظرية هيطبقوا نظرية إيه؟ التوزيع الجغرافي هنا هو المحك بتاع الحاجة. خلاص؟ يبقى كده المجموعة دي طبعا إحنا بنطبق بعض النظريات بطريقة بسيطة، لكن أحيانا بنلجأ لبعض الحاجات الدقيقة اللي كنا خدناها بس طبعا اتنست، زي حكاية حذف المتوازيات أو المتشابهات أو البعض، سواء المتشابه كلمة أو سطر. فكل الحاجات دي احنا كنا خدناها لكن طبعا بتتنسى مع الوقت. فاحنا بناخد يعني أهم